السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أيها الحجاج والحاجات أن يسر لنا الوصول إلى هذه الشعائر المباركة والأماكن المقدسة. نحمد الله تعالى أن اختارنا دون كثير من خلقه الذين تتوق أنفسهم للوصول إلى هذه الأماكن. كثير من الناس اليوم، ملايين بل ربما مئات الملايين، تتقطع قلوبهم شوقا إلى أن يوجدوا في هذا المكان الذي توجد فيه أنت اليوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج بين ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على ثنية من الثنايا، فقال لأصحابه: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا، أعطوه اسمها. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذه الثنية له جؤار بالتكبير والتلبية. ثم مضى صلى الله عليه وسلم يمشي، فمر على وادي فقال: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أرى أخي يونس عليه السلام على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتكبير والتلبية. وإذا به صلى الله عليه وسلم يسير في نفس هذا الركب الذي سار فيه الأنبياء من قبل، سار فيه نبي الله إبراهيم، وسار فيه موسى، وسار فيه يونس، وسار فيه جموع من الأنبياء. ولذلك عظم الله تعالى هذه البقعة، وجعل الله تعالى لها ميزة لا توجد لأي بقعة في العالم. فقال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني البيت الحرام، ومن يرد فيه، اللي يفكر انه يفعل معصية فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين، يعني في أقصى جنوب اليمن، هم بمعصية في الحرم ثم متى إليها ليفعلها، لكنه مات قبل أن يصل ويفعل معصيته، يقول ابن عباس: لحال أذاقه الله من العذاب الأليم، لأن هم أن يفعلها وأقبل عازما عليها. هذا من خصائص هذا الحرم لتعظيمه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم مكة ويعظم الحرم ويعظم هذه الأماكن في عرفة وفي مزدلفة وفي غيرها. الحجاج والعمار وفد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفد الله يعني هم القوم الذين وفدوا إلى الله. والوفد عادة إذا جاء فهو يرجو النفع ممن يفد عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود يأتي: وفد خزيمة، وفد ثقيف، وفد خزاعة، وفد بكر، وفد من اليمن، وفد من الشمال، من الجنوب. ما كانوا يرجعون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم أشياء، يعطيهم هدايا، ينفعهم بشيء. وهذا من عادة الملوك أن يكرموا من يأتيهم من الوفود. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمانا نحن اليوم وفدا، جعلنا وفدا مقبلين على الله. فقال: الحجاج والعمار وفد الله، سألوه فأعطاهم، ودعوه فأجابهم. والحديث رواه مسلم. ولما أقبل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو لما نزل به الموت جعل يتذكر حياته. وعمرو بن العاص هو من دهاة العرب، ورجل إذا تكلم تكلم بدهاء وعقل وحفظ. لما نزل به الموت جعل يحدث ولده، ثم قال لولده: قال: إني لما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام مددت يدي إليه ليبايعه، فلما مد يده إلي قبضت يدي. قال: ما لك يا عمر؟ يعني ما لك، ما تريد الإسلام؟ ما لك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، إني أشترط، أنا عندي شروط قبل ما أدخل الإسلام، إني أشترط. قال: وما تشترط؟ قلت: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يا رسول الله، أنا كنت أعبد أصنام، كنت أقع فيما يقع فيه كفار قريش من أمور. يا رسول الله، أنا إذا الله بحاسبني على ما مضى من ذنوب أهلك. قلت: يا رسول الله، أشترط. قال: ما تشترط؟ قلت: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ طيب، هذان الأمران فاتانا، احنا ولدنا في الإسلام، وأيضا ما تيسر لنا أن نهاجر كما هاجر الأولون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الذي نحن فيه، قال: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. مع أن عمر ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، ولا جاب طاري الحج، ومع ذلك لتعظيم الحج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع الدخول في الإسلام ومع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لذلك كان الأولون يتعبون في سبيل الوصول إلى مكة. وأنتم تعلمون أن الناس كانوا يأتون، ربما الذين حجوا قبل 20 سنة و25 سنة لما كنا نحج، فكان الناس يأتون من أقاصي روسيا ومن أدغال أفريقيا، ويأتون من روسيا على سيارات ربما بعضكم لا يزال يذكر أشكالها ويذكر التعب الذي كان يصيبهم في سبيل الوصول إلى هنا. حتى ذكر القرطبي في تفسيره لما تكلم على قوله تعالى، لما ذكر الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ذكر هنا القرطبي قال إن محمد بن سيرين كان جالسا في الحرم، فأقبل إليه رجل يسلم عليه، فهذا الرجل سأل ابن سيرين قال يا ابن سيرين أنت من أي البلدان؟ فقال محمد بن سيرين أنا من بلدان، أنا من بلاد بعيدة. قال من أين؟ قال من بعيد. قال من أين؟ قال أنا من العراق. فقال له الرجل قال يا ابن سيرين أنت والله من جيران الحرم، أنت قريب عند الحرم، أنت من جيران الحرم. قال أنا من العراق، سرت من أهلي شهرين حتى وصلت وتقول من جيران الحرم. قال أنت من جيران الحرم، تدري من أين أنا؟ قال من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، من أقصى بلاد روسيا. خرجت من عندي أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. طبعا قد يعجب بعضكم يقول معقول 5 سنين يمشي؟ لا، هو في الحقيقة ما يمشي 5 سنين، ما يمشي 5 سنين، لكن الواحد كان إذا خرج من بلده ما يستطيع يأخذ نفقة تكفيه للطريق كاملا ل9 أشهر لسنة لأكثر، فكان الواحد يأخذ نفقة قليلة تكفي أحيانا شهر ثم تنتهي نفقته، فيقف في بلده ويشتغل، يشتغل حارس عند بستان، يشتغل بناء، يشتغل شيء. فإذا اشتغل وجمع مالا أخذها المال وكمل طريقه، مثل مشى شهر شهرين، وربما مرض في أثناء الطريق، وربما وقع للشيء، فكانت تصيبهم من اللأواء والشدة الشيء الكثير في سبيل أن يصلوا إلى هذا البيت الحرام. وهذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، وقد استجاب الله دعاءه. قل ما الذي يأتي يا جماعة بناس من أندونيسيا، من بلاد تجري الأنهار تحت أقدامهم والجبال الخضر حولهم والجو العليل، ويأتون إلى الحر والشمس والتعب والزحام، ما الذي يأتي بهم؟ ما حد قال لهم تعالوا نعطيكم فلوس ونوزع عليكم مناصب ولا؟ ناس يأتونك من بلاد أوروبا، يأتونك من بلدان فيها من النعيم في طعامهم وشرابهم ولباسهم وعيشهم وجوهم ومناظرهم، ويأتون إلى هنا لا لأجل ينظروا إلى شلالات ولا إلى أنهار، إنما استجابة لدعاء إبراهيم إذ قذف الله تعالى في قلوب الناس ما دعا به إبراهيم. ما هو دعاء إبراهيم؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كيف عند بيتك المحرم والبيت لسه ما بني؟ بناه إبراهيم بعد ذلك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كيف يقول عند بيتك المحرم؟ البيت الحرام الكعبة أول من بناها الملائكة ثم تهدمت، فبناها آدم ثم تهدمت مع السنين يعني، ثم بناها بعض أبناء آدم ثم تهدمت، ثم بناها إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك بقيت تصلح وترمم حتى تهدمت في عهد قريش. وذلك أن امرأة جاءت إلى الكعبة لتبخر ستارها اللي حولها في قريش واحترقت الكعبة وخف الطين اللي يمسك الحجارة وتهدمت. فإبراهيم عليه السلام ثم بنتها قريش بعد ذلك. فإبراهيم عليه السلام يقول عند بيتك المحرم لأنه يعلم أن هذا البيت العظيم قد بني من قبله. ولذلك قال الله عن إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، حفر ووجد القواعد فبنى عليها حجارة، وإسماعيل ربنا تقبل منا الآيات. فإبراهيم لما تم البناء دعا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كأنه يقول يا ربي ما في أي مقومات جاذبة، ما في أي جاذبية لها المكان، يا ربي أنت أمرتني أن أبني هذا البيت في مكان ما في أي جاذبية، لا من ناحية الهواء ولا من ناحية المناظر ولا. ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي ما قال تقبل، تهوي. والهوي هو أسرع أنواع إقبال الشيء على الشيء. لما ترمي الشيء من فوق ثم يقبل، هذا الهوي أسرع من أنك ترميه من يدك إلى يد شخص آخر وأنت تنظر إليه. قال تهوي إليهم، ثم قال وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون الآيات. فقذف الله في قلوب كل المسلمين الشوق العظيم إلى هذا البيت الحرام، ولذلك تجدهم يأتون من كل مكان يقولون لبيك لبيك لبيك. هو إجابة بعد إجابة. لبيك عادة تقال لمن يناديك، فيقول لك مثلا يا فلان، فتقول لبيك فتقبل إليه، وإجابة لمن يناديك. فهم يقولون لبيك اللهم لبيك، يا ربي أنت قد دعوتنا وها نحن اليوم نلبي هذا النداء. هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات التي نبقى فيها في هذه الشعائر المباركة التي اصطفانا الله تعالى الإقبال عليها، ينبغي أن يحرص المرء على استثمار ساعاتها بقدر المستطاع. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائم الذكر والوعظ والتعليم في الحج. وكان بعض السلف مثل عطاء بن أبي رباح يقولون عطاء بن أبي رباح هو شيخ المناسك، وهو من أعلم من وجد من العلماء في أحكام مناسك الحج والعمرة. قالوا كان عطاء بن أبي رباح إذا حج كأنما هو حية صماء، ما يتكلم أبد، ما ينطق، إنما هو تسبيح وتهليل، وإن سألها أحد أفتاه، لكن ما عنده يمين ويسار من تضييع الوقت. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصح إخوتي وأخواتي هذه الأيام القليلة، الساعات القليلة التي سنبقى في هذا المكان ستمضي سريعا. شوفوا نحن الآن نتكلم ونحن في اليوم الثامن، ترى بتغمض وتفتح ثم يقال والله ها من اللي منكم متعجل يمشي في 12، ومن منكم بيتأخر يمشي في 13، وتقول والله انتهى الحج. ايه انتهى الحج، لكن كم سبحت من تسبيحة، وكم هللت من تهليلة، وكم كبرت، وكم استغفرت، وكم يعني دعوت الله تعالى بالرحمة والمغفرة ولجأت إليه سبحانه، ودعوت لإخوانك يمين ويسار في كل مكان. أنت إذا استثمرت هذه الساعات يكون حجك مبرورا. قالوا الحج المبرور هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. ولعلي بإذن الله تعالى تكلم عن هذا إن شاء الله في يوم العيد أو بعده، كيف يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك، كيف تشعر أن الحج غيرك، أن الحج أثر فيك. أن احنا نسأل مثلا واحد مدخن، نسأله بعد 10 سنين أنت كنت تدخن قبل، فيقولي والله والله قعدت 15 سنة أدخن إلين حجيت في عام كذا وكذا، من بعدها ما عاد حطيت السيجارة في فمي. نقول والله هذا غيرك الحج. ولا واحد فرضا عنده أي أمر من أمور يقول والله ذاك الحج فعلا غيرني، سمعت موعظة عن الحلم وعدم الغضب من بعدها وأنا قادر أمسك أعصابي، سمعت موعظة عن صلة الرحم والله من بعدها وأنا واصل رحمي، سمعت موعظة عن بر الوالدين والله يا جماعة من ذاك الحج وأنا الحمد لله مع أمي وأبوي تغير تعاملي، سمعت موعظة عن تربية الأولاد والحرص عليهم وأمرهم بالصلاة والتعامل مع الزوجة التعامل الحسن، والله يا أخي من ذاك الحج وأنا سبحان الله متغير. هذا هو كما قال الله الذين يستمعون القول فماذا يفعلون، فيتبعون، يمشون وراءه، مثل ما تقول اتبعني يعني امش وراي، فيتبعون أحسنه. لما يسمع موعظة عن بر الوالدين ولا عن قراءة قرآن أو صدقة أو غيره، هذا هو المؤمن فعلا الذي تجد أن العمل الصالح يؤثر فيه. ونحن ويا الإخوة الكرام غدا في يوم عظيم، هو أعظم أيام الله، وأعظم أيام الله تعالى عموما في السنة على قول أهل العلم هي إما يوم عرفة وإما يوم النحر، والعلماء لهم في ذلك قولان، لكن كلاهما أيام عظيمة، يوم عرفة اللي هو بكرة، ويوم النحر اللي هو يوم العيد العاشر من شهر الله ذي الحجة. فاستثمار الإنسان ليوم عرفة اللي ما طلعت الشمس، ما شوف الشمس تطلع في السنة 365 مرة، ما طلعت الشمس على يوم من هال 365 مرة خير من يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لو قال واحد طيب أنا دعيت في رمضان، دعاء يوم عرفة أفضل. يا أخي دعيت في ليلة القدر دعاء يوم عرفة أفضل، يا أخي أنا دعوت في عاشوراء، أنا دعوت في أيام رمضان عند الفطر، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. استثمر يوم عرفة استثمار صح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني لو واحد جاء فرضا وجاء وصل إلى مكة يوم 8 وجلس يوم 8 وبعد رجع إلى أهله هذا ما حج، لكن لو جاء وحضر في عرفة دقيقة دقيقة من ليل أو نهار دقيقة ورجع لأهله، جاء كذا ومر عرفة ورجع إلى أهله، إيه سيلزمه دم عن ترك المبيت بمنى وعن ترك الرمي الجمرات وإلى آخره، لكنه حقق معنى الحج. يبقى بعض الأمور الأخرى كطواف الإفاضة وغيره، لكن الحج عرفة هو أهم ركن من أركان الحج. ولذلك يا إخواني وأخواتي من بكرة، يعني طبعا الإنسان منذ أن يدخل في إحرامه يستثمر نفسه بالذكر والطاعة وغيره، لكن غدا لا تفوت من بداية اليوم أكثر من التلبية، أكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني يوسف وإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب والنبيون من قبلي، إيش أفضل ما قلت يا رسول الله؟ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احرص بكرة تكررها، احرص تكررها. كان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة، هذا في غير عرفة. يقولون لما تتعب نفسك؟ قال أفتك بها نفسي من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، هذا في غير عرفة، فما بالك بعرفة. وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عيد 10 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 10 عبيد مماليك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا إخواني في غير عرفة، فما بالك بعرفة. قلها بكرة 200 مرة، 300 مرة، 500 مرة، 1,000 مرة، لا توقف لسانك عنها أبدا، حتى لو أنك تعبان وتضطجع أشغل لسانك بهذا، إما بذكر واستغفار وإما بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى لو قال الواحد أنا خلصت أدعيتي خلص دعائك، لا تقعد تسولف مع اللي جنبك ولا تنظر في جوالك، ولا أشغل لسانك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه خير ما قال النبيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن كما يسر لنا الحضور إلى هذا المكان المبارك أن يتقبل منا حجنا، أسأل الله أن يتقبل منا حجنا، أسأل الله أن يتقبل منا حجنا، وأن يجعل حالنا بعد الحج خيرا من حالنا قبله، وأن يشملنا برحمته ومغفرته يا رب العالمين. اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا بنا بارين ولأعيننا قارين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا إتمام حجنا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احميهم وكلأهم برعايتك يا رب العالمين، واجز من قام على خدمتهم يا حي يا قيوم خير الجزاء. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يجزاكم خير، تقبل منا.